بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي حلقة اليوم نتابع ما بدأناه بالأمس من ذكر الخطاب الكريم الذي تنزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وذلك قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم نقول: وبالله التوفيق. لما قرر الله سبحانه وتعالى وحدانيته للناس بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما قال الله جل شأنه ما سمعناه، عقب سبحانه وتعالى بذكر هذه الآية التي نتكلم عنها اليوم، حثاً على تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله تعالى لا يكفي بمجرده للنجاة، بل لا بد معه من التصديق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد كان العرب زعماء الكلام وفرسان الفصاحة والبلاغة، وأوتوا من الحكم وفصل الخطاب وذلاقة اللسان ما لم تؤت أمة من الأمم. ولما نزل القرآن العظيم وكذبوا به، دعاهم الله تعالى إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله، فنكصوا وأبلسوا وتحيرت عقولهم في فصاحته وتدلهت أحلامهم من بلاغته، فكان معجزة له عليه الصلاة والسلام تؤكد صدقه فيما أتى به، وهي أي المعجزة، معجزة القرآن، من أعظم المعجزات وهي أدومها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي أكثر الأنبياء تابعين. إن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد مضت بانقضاء عصورهم، فلم يشاهدها إلا من حضرها. أما معجزة القرآن فمستمرة إلى يوم القيامة، فتعم من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد. فلذا رتب عليه الصلاة والسلام على ذلك رجاء أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وقد حقق الله تعالى رجاءه حتى أخبر بذلك فيما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ويحكى أن مسيلمة الكذاب مدعي النبوة أو أحد مدعي النبوة كان قد اشتغل بتأليف سجعات يعارض بها كتاب الله، فجاءت ركيكة مضحكة، مع أنه كان من العرب الفصحاء، لكن الله تعالى سلبه الفصاحة وأبدله بها حماقة وسخافة حين قبل التحدي وأراد معارضة القرآن بما زعم أنه يفضله أو يماثله. ومن قبيل سخافاته أو مضحكاته ما عارض به سورة الفيل حيث قال، نذكر ذلك على سبيل التفكهة بذكر الكذابين، قال: ونعوذ بالله مما قال. الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وإيل ومشفر وخرطوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا لقليل. هذا مثل. ثم يقول مسيلمة الكذاب: يا ضفدع كم تنقنقين، أعلاك في الأرض وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، انكسي في الأرض حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين. هذا بعض ما انتهى إليه الكذابون، فأين هذا من ذاك وأين الثرى من الثريا؟ لقد طمس الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم نقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن إعجاز القرآن الكريم قد تضمن من الفصاحة والبلاغة وتضمن تفرد الأساليب وجزالة التراتيب، تضمن من هذا كله ما يخرج عن طوق البشر. ثم نضرب بعض الأمثال. لقد سمع أعرابي رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخر ساجدا وقال: سجدت لفصاحة هذا البيان، أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثله. وسمع أحد الكفار قارئا يتلو قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال على الفور: ما أفصح هذا الكلام، آية واحدة تضمنت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، والله ما هذا بقول بشر. ثم أسرع يعلن إسلامه بعد كفر. ويحكى أن ابن المقفع وكان أفصح أهل زمانه أراد معارضة القرآن فجمع كلاما كثيرا، وكان يمشي يوما فسمع صبيا يقرأ قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. حين ذاك رجع إلى بيته ومزق ما كتب يعارض به القرآن وقال: أشهد أن هذا لا يعارض أبدا وما هو من كلام بشر. وسمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل شأنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمسمر، وما يقول هذا بشر. والأخبار في اعتراف البلغاء والفصحاء بإعجاز القرآن كثيرة وثيرة، مع من طوى عليه من الإخبار بالمجهول والمغيب ووقوع هذا كله على الوجه الذي أخبر به القرآن، وكذلك ما أخبر به من أنباء القرون السالفة والشرائع الدائرة مما لا يعلمه إلا القليل من أهل الكتاب الذين أفنوا أعمارهم في تعلم ذلك، وكثيرا ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا أي عن تفصيلات مما تقدم ذكره فينزل عليه فيه آيات فيوردها لهم على وجهها ويأتي بها على نصها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يشتغل بمدارسة ولا باطلاع وكان يبين لأهل الكتاب ما اشتبه عليهم وما اختلفوا في شأنه مما لم يعرفوه من كتابهم كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم. ومن وجوه إعجاز القرآن وما أكثرها وما أبعدها عن العد والحصر تلك الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وتلك الهيبة التي تعتريهم عند تلاوته سواء المؤمنون به والمكذبون له بل هي على المكذبين أعظم وأشد. فأما المكذبون فكانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا وأما المؤمنون به فتوليهم روعته وهيبته قربا إليه وهشاشة له كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن خير من كتب في إعجاز القرآن الخطاب البستي والرماني والجرجاني والباقلاني وكثيرون نلفت إليهم الأنظار لأن خير من كتب في هذا هم السلف الصالح. اللهم اجعلنا من المصدقين الخاشعين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.